بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا تسجيل لنظم الأسماء الحسنى. الحمد لله الملك الأحد الباطن الحق الحفيظ الصمد الأكرم المحيط والحليم الوارث الرفيق والعليم الخالق اللطيف والحكيم الحي والقيوم والعظيم العالم العزيز والكريم الواحد الرحمن والرحيم الحكام الرب السلام والعلي الواسع المعطي الجواد والولي الملك القدوس والرقيب الطيب المنان والقريب القابض الرؤوف والحسيب المحسن القوي والمجيب السيد المقدم المؤخر الشاكر المقتدر المصور الأول القدير والحفي الآخر العفو والحيي المؤمن المهيمن التواب البر والسبوح والوهاب الوتر والمقيت والشكور الظاهر الفتاح والغفور القاهر الشهيد والحميد الحافظ الودود والمجيد البارئ الجبار والقهار الباسط الغني والغفار إلهنا السميع والبصير القادر الوكيل والنصير الشافي والجميل والخبير خلاق الرزاق والكبير المتكبر المبين الأعلى المتعالي والمتين المولى فهذه أسماؤه تعالى من خيره لعبده توالى 99 التي ذكرتها وما لما أخفاه عنا منتهى وأختم التعداد بالصلاة على الرسول الوافر الصلاة وآله وصحبه ومن تبع طوبى لمن قد اقتدى والمتبع